وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم لله والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون قالوا ساحر كذاب فلما جاءهم يريد ظلما للعباد فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ Thank you. إن الذين يجادلون

كنا تدعون

هنالك الكافرون.